بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوما بعد آخر تشتد وطأة الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، فيهاجم جانبا جديدا من جوانب الحياة الفلسطينية، فإغلاق المعابر ومنع تغذية محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بالوقود اللازم لتشغيلها، وتأمر البعض لحرمان حجاج قطاع غزة من السفر، تشكل كل منهما حلقة في سلسلة طويلة ملتفة على رقاب نحو 1.5 مليون فلسطيني. إذن هي حرب على الغذاء والدواء والكهرباء وغيرها من مقومات الحياة. وأمام هذه الحالة دقت كافة المؤسسات الصحية والبيئية والإغاثية ناقوس الخطر. وحتى هذه اللحظة ما زالت صرخات استغاثة المرضى وخاصة الأطفال الذين يواجهون خطر الموت أو الإعاقة الدائمة، والحجاج المتشوقين لزيارة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف بعرفات تتمنى استجابة عاجلة من العمق العربي والإسلامي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أما عن القلوب المؤمنة في هذه الأرض المباركة، فمع أنها بلغت الحناجر نتيجة هذا الواقع المرير، إلا أنها واثقة في فضل الله وكرمه ونصره. مشاهدين الأعزاء، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان حصار غزة وواجب الأمة المسلمة. معنا عبر الأقمار الصناعية من الكويت فضيلة الشيخ الدكتور نبيل العوضي الداعية الإسلامي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخي العزيز. يشرفني ويسعدني أن أكون مع أحد العلماء العاملين، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمركم ويحسن عملكم ويضاعف أجركم ويرفع قدركم. فضيلة الشيخ، في البداية فضيلة الشيخ، تشاهدون ما آلت إليه الحالة في قطاع غزة، حصار مشدد طال كافة مناحي الحياة في القطاع، انقطاع للتيار الكهربائي وحرمان المواطنين وتحديدا المرضى من العلاج، ثم حرمان حجاج قطاع غزة من أداء هذه العبادة العظيمة. ما تعليقكم تجاه هذا العدوان الصارخ على قطاع غزة وعلى أكثر من 1.5 مليون فلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل كل شيء سلامي الحار لأهلي وأحبابي وإخواني في قطاع غزة وفي عموم فلسطين وأنحاء العالم الإسلامي الذين يشاهدونني الآن. وأسأل الله جل وعلا الذي وفق لنا هذا اللقاء عبر الأقمار الفضائية أن يجمعنا على طاعته في هذه الدنيا وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أتكلم وقلبي يتقطع والله، ونظري نظر الدليل، لأن إخواني وأحبابي بل أطفال غزة الآن يجاهدون في سبيل الله، ونحن الرجال قد تخلفنا عن هذه الموقعة للأسف. إن صح فينا وصف فنحن اليوم المخلفون، نحن المخلفون، وأي عذر لنا. سنوات وإخواننا وأحبابنا في غزة يحاصرون في أكبر سجن شهده التاريخ على الإطلاق. حتى سجون العالم اليوم يمد السجناء بالطعام والعلاج والشراب والرعاية وكل شيء. أي سجن في العالم مع أنهم مجرمون فإنهم يعاملون أحسن معاملة. ما بالك بقطاع غزة، 1.5 مليون إنسان يسجنون بلا ذنب ارتكبوه، أظن أن جريمتهم فقط وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم الوحيدة فقط، أنهم ما رضوا بالذل ولا بالخنوع ولا بالاستسلام ولا تسليم هذه الأرض التي توارثها الموحدون على مر التاريخ، لم يرضوا أن يسلموها لمن سب الأنبياء وسبوا رب العالمين وقتلوا الأنبياء، لم يرضوا ولم يخنعوا. حقيقة أنا أتكلم الليلة والله في قلبي ألم، كيف أتكلم يعني؟ بأي عذر أتكلم؟ ما عذر العلماء أو الدعاة أو المسلمين اليوم؟ والله لا عذر لنا، لو قلنا ما قلنا فلا عذر لنا، وإننا لمحاسبون عند الله يوم القيامة. أما حكام المسلمين كيف سيجيبون الله جل وعلا يوم القيامة؟ في وسطهم عباد مؤمنون، الطفلة الغزاوية الآن تموت وهي في العناية المركزة لأن الكهرباء تنقطع ولا وقود. العجوز الغزاوي، أمس أنا لما كنت أتابع أخبار الجزيرة البارحة والله القلب يعتطر كل ليلة، لكن آخرها البارحة وتلك العجائز في العناية المركزة ينتظرن الموت، الأدوية انقطعت، الأجهزة تتوقف كل لحظة. وأقرأ القصص اليوم والله يدبي القلب، ليس العين فقط، لكن بشرى لأهل غزة، لأن الله عز وجل اصطفاهم في هذا الزمن، زمن الذل، زمن الهوان، زمن الخنوع. الأمة الإسلامية كلها تتنازل اليوم لليهود والنصارى، كل الأمة الإسلامية اليوم تركع، حكامها وشعوبها وقاداتها يركعون للحكومات الغربية وللعدو الأمريكي قبل اليهودي، كلنا نركع إلا أهل غزة مرفوعون الرأس. نعم البعض يمكن يقول إيش استفدنا؟ نموت يوميا، ما استفدنا؟ نموت جوعا وصبرا وقهرا. نعم، لكن هذه يعني هذا مصير الأنبياء والرسل. يحيى عليه السلام قتل، يا زكريا أيضا قطع بالمنشار، يوسف عليه السلام أدخل السجن لسنوات، أيوب أصابه المرض ابتلاه الرب عز وجل. هذه سنة الأنبياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. اليوم طفل يموت، غدا الأب يموت، بعد غد الأم ماتت، يبدأ الناس يموتون شيئا فشيئا. أما الأموال ذهبت، أما الثمرات انتهت، أما الأنفس اليوم جاء الدور عليها. هذا وعد من الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا أهل غزة أبشروا فأنتم الصابرون، وبشر الصابرين. أنتم ترون حتى من أهل فلسطين ليس كلهم صبر، ليس كلهم قاوم، ليس كلهم جاهد في سبيل الله، منهم من خنع، منهم من والى اليهود على المسلمين، وأنتم تعانون منهم أكثر من غيركم. لكن الثلة المؤمنة هي المبشرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أحباب الدنيا ولا شيء، الدنيا ذاهبة زائلة، نحن إلى الله عز وجل راجعون. سوف يأتي اليوم ونتحاكم فيه عند الله جل وعلا. الطفل اللي ماتت في العناية المركزة لأن الوقود نفد ولأن الأجهزة توقفت، هذه ستسائل كل حكام المسلمين يوم القيامة. هذه ستتعلق في رقاب علماء الأمة. في هذا الجانب تقف أمام مليار وخمسمائة مليون إنسان، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. في هذا الجانب أنا أول المسؤولين. نعم. في هذا الجانب شيخنا الحقيقة ماذا سأقول لله عز وجل يوم القيامة؟ كما تفضلت المصيبة. نعم. الأعظم والتي أحرجت المليار ونصف المليار، إذا كنت تسمعني فضيلة الشيخ، أن نصارى. نعم تفضل. نعم أكمل تفضل فضيلة الشيخ. المصيبة الأعظم أن المليار ونصف المليار أحرجهم اليوم نصارى. أين؟ يكسرون الحصار. طب والله في هذه النقطة وأنا كنت في هذا الجانب وأنا كنت أريد أن أسأل جزاكم الله خيرا شيخنا وأعذرني على مقاطعتك لكن تعلم الوقت نسعد نسعد بسماع صوتك الكريم فنحن بداية والكثيرون في هذا المجتمع الفلسطيني الصابر وكثيرون في هذا العالم يحب حديثك الطيب ويحبونك في الله وأنا منهم. فضيلة الشيخ هذا الواقع المر وأنت تحدثت به وأنت قلت فضيلتكم في محاضرة سابقة لكم وهذا ما حدث فعلا في غزة أن أما فلسطينية كانت بعد انقطاع الكهرباء وتوقف الجهاز الذي نتيجة له تظل ابنتها على قيد الحياة ظلت تعمل عمل يدوي لتظل هذه الفتاة على قيد الحياة أكثر من 10 ساعات تقريبا أقسم عنها مركزة وكما تحدثت والله الأطفال يدموا القلب صراخ وأنين والأب أو الأم جالسة إلى جوار هذا الطفل تنتظر بعد ساعة بعد ساعتين أكثر أقل ستفارق هذه الروح الجسد هذا في علم البشر لكن عند تدخل العناية الإلهية الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه قادر على كل شيء لكن بمعين البشر هناك العشرات في أقسام العناية المركزة بانتظار الموت في أقسام حضانات الأطفال بيصارع الموت وفي كل لحظة ممكن أن يفارق هؤلاء الأطفال الحياة لا ذنب لهم لا ذنب لهم أطفال صغار وغيرها من أقسام القلب وطبعا هناك مرضى غير موجودين في المستشفى صدقني فضيلة الشيخ الكاميرا لم تصل إلى كافة تقسيم المعاناة ولم تصور كل صور وأشكال المعاناة الفلسطينية هذه المعاناة ممتدة حتى أجلكم الله أحواض الصرف الصحي المياه العادمة باتت تشكل خطرا كبيرا على شعب مسلم مؤمن وجوه طاهرة ناظرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ناظرة إلى ربها مهددة كل هذه الوجوه والقلوب المؤمنة بكل هذه الأخطار هذا الواقع الصعب ألم يحرك مشاعر الأمة المسلمة كان هناك ونحن نعلم أن في أمتنا الخير فنحن نؤمن ونصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكن أين تحرك الشعوب المسلم كان هناك تحرك سابق من قبل اليوم قل الحقيقة يعني الكثير من صور المعاناة التي يعجز أحيانا الإنسان أن يصفها ماذا يمكن أن يقال فيها فضيلة الشيخ أشكرك طبعا أخي العزيز الحمد لله جزء من الأمة يتألم لآلام إخواننا وأحبابنا في غزة أنا كنت قبل يومين في قطر وتكلمنا عن موضوع غزة في المسجد وحضر الجمع كبير من الناس والكل تفاعل مع موضوع غزة حتى خيم على الناس الحزن في الكويت مع المشاكل السياسية الموجودة عندنا إلا أن قضية غزة حاضرة عند الكل في المساجد وفي دعاء الناس لكن مع هذا الناس مقصرة يعني أنا كنت ختمت حديثي قبل قليل أن غير مسلمين يكسرون الحصار ويتعرضون للموت لأجل إخوانهم بالإنسانية لا يربطهم إلا الإنسانية لا عروبة لا أرحام لا دين لكن يعني للأسف نحن بيننا وبين إخواننا في غزة بيننا وبينهم الدين قبل كل شيء بيننا وبينهم العروبة بيننا وبينهم الجيرة حتى أن اتصلت على بعض العلماء والمشايخ قلت لابد أن يكون لنا موقف عملي يعني يستطيع الآن من يسمعني أن يتصل على سفارات غربية أن يتكلم على الأقل الإعلام يشارك في بعض البرامج أن يرسل رسائل ولو نصية لبعض القنوات أن يعمل مداخلات في بعض القنوات الفضائية أن يكتب بقلم الإعلام لابد أن يسخر في الإنترنت في أي مكان قضية غزة الآن لازم تكون قضية العالم كله الله جل وعلا عاقب بعض المليارديرية الآن من العرب والمسلمين وبعضكم يمكن سمع ببعض المشاهير المليارديرات العرب الذين خسروا نصف وأكثر من نصف ثروتهم عشرات ومئات المليارات خسرها الناس طيب ألم يكن هذا خيرا لهم أن ينفقوا جزءا يسيرا منه لإخوانهم وأحبابهم في غزة لما بخلوا عاقبهم الرب عز وجل في أموالهم الغرب اليوم يبكي لأنه حاصر إخوة يعني مسلمين في غزة وعذب كثير من المسلمين في العالم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم الأمة مقصرة بلا شك، لكن أنا أطمئن إخواني وأحبابي في غزة إن في كثيرين يتمنون والله لو رفعوا السلاح معهم. أقسم بالله أن كثير من الأمة تتمنى لو شاركت اللقمة مع إخوانها في غزة، لكن صعوبة وصول المساعدات هذه المشكلة. إن العرب يشاركون اليهود في حصار المسلمين في غزة، هذه المصيبة. لكن حتى لا نكون آيتين يا أخواني وأحبابي في غزة، لا ترجون شيء من الناس، ارجو رب العالمين، رب العالمين. يعني نضرب مثل يونس عليه السلام. يونس ظل أيام في بطن الحوت، ظلام الحوت، ظلام الليل وظلام البحر، ظلمات ثلاث. الله جل وعلا يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلام، وقيل ظل أيام في بطن الحوت حتى يأيس، لكن في النهاية لما أيت من كل شيء فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اليوم إخواننا وأحبابنا في غزة يمكن أفقر الناس في الأرض وأكثر الأمم تعذيبا وأكبر سجن اليوم يعذب فيها الغزة، لكن ما ندري، لا تتقلب الأمور. البلاد التي تغوص في المليارات قد ينقلب الحال وتصير هي الفقيرة. وإخواننا وأحبابنا في غزة، لأن الله عز وجل يقلب الأمر كله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما العزة فالعزة لأهل غزة، أهل غزة الذين أبوا أن يذلوا رؤوسهم للعدو، العزة لهم. أما الذل للأقوام والشعوب الذين يستجدون حماية الأمريكان واليهود والنصارى والغرب. طبعا الأمة الإسلامية أبدا ليست معذورة، لكن أريد أهل غزة أن يتحملوا حتى لو مات منهم من مات، فإنها كرامة عند الله جل وعلا. هل تنقمون منا إلا أحد الحسنيين؟ حتى لما قال أبو سفيان لعمر بعد معركة أحد، قال يوم بيوم بدر يعني قتلناكم كما قتلتمونا، قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لكم. مهما حصل الرب عز وجل يقول فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قد يضيق الطعام ويقل، لكن القلب المؤمن لا ييأس. فيه شرح صدر إبراهيم بن أدهم، سمعتم إبراهيم بن أدهم؟ أظن قرأتم عنه. كان رجلا يعيش في العراق، أحد العلماء العباد. هذا الرجل كان طعامه في اليوم والليلة كثرة خبز. يمكن أهل غزة الآن حتى الخبز ما عندهم، ما عليه، صبرا فإن لكم الله جل وعلا. كثرة خبز يابسة يأكلها من الصباح للمساء، وما يلبس إلا قطعة صوف، يفترش الأرض ويلتحف السماء، فقر وجوع. لكن تعرفون ماذا كان يقول؟ يقول والله إننا في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. لذة الإيمان، لذة الطاعة. يا أهل غزة، ترى إذا كنتم محرومين من الطعام والشراب والسيارة والأثاث والتعليم والعلاج، لكن عندكم أغلى شيء، عندكم الإيمان في القلوب. لما تجتمع الأسرة على كثرة خبز، على لقمة، تتذكر الأنبياء والمرسلين، تتذكر صحابة رسول الله الذين يخفون الطعام في إبطهم يهربون تهريب في حصار الشعب، الذين كانوا الواحد منهم يموت جوعا. شفتوا صياح الآن مستشفى الشفاء اللي عندكم؟ لا. أو تسمعون أن فلان مات في البيت لأنه ما عنده علاج، أو فلان مات من الجوع؟ ترى هذا كان يحصل للصحابة في حصار الشعب. 3 سنوات يأكلون ورق الشجر، حتى أن أحدهم إذا تبول في الليل فرأى أن بوله ارتد، يعني في شيء، فيبحث في يده في الليل فينظر جلد حيوان ميت، جلد حيطان ميت من شدة الجوع يأخذ فرح، فإذا به يطحنه ويجمعه ويحرقه، ثم يجمعه بماء فيشربه من شدة جوعه. ورق الشجر أكلوه. لما تجمع أولادك وبناتك في البيت وتقولون اللي احنا اليوم ناكل لكن غدا ما ندري عندنا أكل ولا ما عندنا أكل، ترى قدوتكم صحابة رسول الله. حتى مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأهم يعذبون ويجلدون، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنا بوجه رسالة لكل الأمة، لكن أبي أوجه رسالة خاصة لأحبابي في مصر، حكومة مصر اللي علمتنا على مر التاريخ أنها تحمل راية الإسلام. وجه رسالة للحاكم حسني مبارك الذي يعني في عهده الحمد لله مصر انتشرت فيها الدعوة وخرجت العلماء في كل أنحاء الأمة. حكومة مصر التي يرجوها العرب من بين الحكومات، هذا وقتكم، إخوانكم يموتون. أنا أعلم الأمر الصعب الذي تعيشون فيه اليوم، الخيار الصعب الذي تريدون اتخاذه، لكن الأمة ترجو بعد الله عز وجل فعلا منكم أن تكسروا هذا الحصار، افعلوا ما تستطيعون. أنا وجه رسالة لمجلس الشعب المصري أن يفعل ما يفعل، لأن الأمة أنتم الخط الأول اليوم، أنتم الخط الأول أمام الرهائن. الآن رهائن 1.5 مليون إنسان رهينة عند أحفاد القردة والخنازير يريدون ذبحهم صبرا وجوعا. يا مجلس الشعب المصري الشهم الذي كانت له مواقف في كل قضايا الأمة الإسلامية، وجه رسالة للأزهر الشريف، لجامعات مصر، لطلبة مصر المعروفين في شهامتهم، مصر معروفة في كل القضايا الإسلامية. وجه رسالة للشعب المصري الأبي الذي تعودنا طوال تاريخ الأمة الإسلامية أن يقتسم اللقمة يشاركها لأخيه المسلم في أي مكان. ساحات الجهاد في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل بلاد الأرض تشهد أن لها إخوانا من مصر، مصر العربية المسلمة، دماءها سالت في أرض أفغانستان، في كابل دماءها سالت، دماؤها سالت في الشيشان، دماؤها سالت في كل بقاع الأرض في الجهاد في سبيل الله. يا شعب مصر الأبي، يا حكومة مصر الرشيدة، هذا يومكم وهذا وقتكم أن تكسروا الحصار عن إخوانكم. والله لا يقبل بهذا الوضع لا قانون دولي ولا محاكم دولية ولا أعراف إنسانية ولا معاهدة جنيف ولا أي عقل يقبل بالذي يحصل اليوم. لن يلومكم أحد إذا فعلتم أي فعل تكسرون فيه الحصار. أي معاهدة تجعلنا نسكت ونجلس؟ أي معاهدة والله أمزقها في وجوه أحفاد القردة وهم يقتلون أبنائنا وأطفالنا كل يوم؟ لا عذر لهم بما يصنعون. إخواننا وأحبابنا في مصر، الدور الأكبر عليكم اليوم، المحامين، القانونيين، الدعاة، المشايخ، العلماء، الشعب المصري، الرجال، النساء، شعب مجلس الشعب، كل جهة رسمية قانونية، أنا أسألكم بالله ألا تجعلوا تقفوا دقيقة واحدة في نصرة إخوانكم. ثانيا أوجه رسالة لإخواني في الدول العربية الأخرى على رأسهم المملكة العربية السعودية، حامية حما الإسلام والداعية إلى الله في كل زمان ومكان، علماءنا، حكومة المملكة العربية السعودية التي كان لها موقف في كل قضايا الأمة الإسلامية، سواء في لبنان، سواء في أفغانستان، سواء في باكستان، في كل قضايا الإسلام المملكة كان لها الدور الإيجابي. نريد من الحكومة في المملكة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والعلماء في المملكة العربية السعودية والمشايخ، هذا يومكم، هذا وقتكم. في المجلس التعاون الخليجي، مليارات التي نضخها الآن لإنعاش اقتصادنا، قد الله جل وعلا يعيننا في هذه الأزمة الاقتصادية لو أعنا إخواننا في غزة. يحتاجون الآن الدواء، ما يحتاجون شيء، يحتاجون الخبز اليوم ما عندهم، ما يحتاجون شيء. العلماء والمشايخ والدعاة في الأمة الإسلامية كلها والله هذا يومكم. إذا اليوم ما تحركنا ما لنا عذر بعدين، والله ما لنا عذر خلاص. إذا ما فعلنا شيء اليوم تخيلوا كل يوم يموتون الناس، كل يوم يموتون. يا قومي متى تنصرون إخوانكم إذا لم تنصروهم اليوم؟ المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. اليوم حنا أسلمناهم للعدو، اليوم خذلناهم. ومن خذل مسلما في وقت يحب أن ينصره في خذله الله في وقت يريد أن ينصره الرب عز وجل فيه. يوم القيامة الله عز وجل يخذلنا. هذا يوم يا أخوة، هذا الآن دورنا. إذا ما تحركنا ولا تكلمنا ولا فعلنا ولا، أنا أوجه رسالة إلى إخواني وأحبابي والمشايخ والدعاة، مثل ما كسر النصارى الحصار بسفينة من قبرص إلى غزة، أنا أوجه دعوة الآن، خل واحد يفتح لي الباب. مشايخ ودعاة وسياسيون ومصلحون، خل روحنا على الأقل من قبرص، من أي دولة، بسفينة. إن وصلنا إلى أخواننا في غزة في بها ونعمة، إن لم نصل ومتنا في الطريق فهي بإذن الله شهادة عند الله جل وعلا. طيب صديقي الشيخ، الأمة الكريمة أمام هذه الدعوة، أمام هذه الدعوة الطيبة وأمام هذا الحديث الرائع، وهناك طبعا قرار عربي استمعنا له كلنا ونعلمه جميعا برفع الحصار عن قطاع غزة، أمام هذا الواقع برأيكم ليكون الأمر مؤثرا أكبر وعمليا أكبر، ألا يستدعي أوراق تقدم من العلماء والدعاء لمجالس النيابية، مجلس الأمة، مجلس الشعب المصري والمؤسسات الشعبية والرسمية، يصير ضغط تفاعل في الشارع العربي على الحكومات وعلى هذه المؤسسات لرفع الحصار؟ والله مثل ما تفضلت، القرار العربي قديم، يعني ما استفدنا من القرار، نريد عمل، نريد شيء. يعني قرار بالإفراج، قرار بكسر الحصار ونحن نحمي الحصار، قرار بأن هذا ظلم وهذا جور، ودعوة لمجلس الأمن. أي مجلس أمن؟ يعني إذا مجلس الأمن في هذه القضية ما يتحرك، أمم متحدة إذا ما تتحرك في هذه الجريمة اللي على مر التاريخ ما صار مثلها أبدا، أنا بحسب علمي ما رأيت جريمة مثل هذه الجريمة. إذا الآن ما يتحرك مجلس الأمن والأمم المتحدة، ينبغي الدول العربية أن تنسحب، ينبغي على حكومات أن تنسحب من مجلس الأمن، تنسحب من الأمم المتحدة، تنسحب من كل المجاميع الدولية. ينكسر الحصار اليوم قبل أن تطلع الشمس، بل ينبغي يعني على حكوماتنا إذا كانت تستحي إما أن تفعل شيء أو تتخلى عن حكمها للشعوب، أن تجعل الأمر للشعوب أن تتحرك. إذا كان قادة الأمة الإسلامية المشايخ والدعاة وعلماء الأمة الإسلامية إذا ما كانوا يحركون الشارع اليوم ليضغط على الحكومات، متى يضغطون على الشارع؟ يعني أنا أسألكم بالله يا علماء الأمة ويا دعاة الأمة، يعني تخرجون في بعض الفضائيات تتكلمون اليوم عن أحكام جزئية فرعية في الأمة الإسلامية، جزاكم الله خير، لكن شعب مليون ونصف يموت، ما فيها فتوى، ما في بيان، ما في اجتماع علماء الأمة الإسلامية على هذا، اختلفوا على أي شيء، حلال عليكم تختلفون في حكم الأناشيد الإسلامية، تختلفون في قيادة المرأة، تختلفون في تغطية وجه المرأة، اختلفوا، لكن هل يجوز لكم أن تختلفوا في الوقوف مع شعب يذبح كل يوم، شعب جريم أن يدافع عن المسجد الأقصى وعن كرامة الأمة يقتل كل يوم؟ هل يجوز للأمة الإسلامية وعلماء يختلفون؟ أنا أوجه رسالة لكل عالم، لكل داعية، لكل قائد إسلامي في هذه الأمة، هذا يومك، إذا ما تكلمت فربما يعاقبك الله قبل غيرك، وربما تكون العقوبة على الصالحين قبل غيرهم. يعني كارثة، كارثة أن نجد بيانات تخرج من منظمات إغاثة مسيحية ونصرانية تدعو لكسر الحصار وتحمل العالم مسؤولية ما يحصل، وغريب أن نجد بعض، ما بأسمي، بعض الجهات الإسلامية والاتحادات والروابط العالمية الإسلامية حتى بيان ما نزلوا. طبعا بيان ما يكفينا، تصريح ما يكفينا، نريد اعتصامات عند بعض الجهات الدولية في بعض بلاد المسلمين، نريد على الأقل تواقيع نرسلها إلى بعض المسؤولين اللي يمكن يتحركون للضغط على الجهات الدولية، نريد شيء، نريد عمل. يعني ما يكفي كلام اليوم، نريد ضغط صحيح حقيقي. يعني إيش يضر عالم أو قائد إسلامي يرفع الهاتف إلى سفير في أحد الدول العربية يقول أنا أريد مقابلتك، ويذهب مع بعض الدعاة ويقابل سفير سواء أحد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، زور سفراءهم قل أنا أريدك أن توجه رسالة إلى قائد بلدك، إلى حاكم بلدك، أننا لن نرضى ولن نسكت بعد اليوم. ترى صبر الأمة بدأ ينفد، نحن اليوم يعني في آخر مراحل التحمل، الأمة الإسلامية قد تنفجر يوم من الأيام وأنتم تكونون أول الخاسرين. أنت أيها السفير أوصل الرسالة، على الأقل يعني يفعل شيء هذا العالم، هذا الشيخ، هذا الداعية، يتصل على أحد القنوات الإخبارية، قالوا أنا أريد أن أخرج 5 دقائق أوجه رسالة للأمة الإسلامية أن لا عذر لكم بعد اليوم لما تموت الطفل الغزاوية، ويستغيث الطفل الغزاوي، لما تبكي عجوز في غزة، لما شيخ كبير لأن ما عنده دواء، لأن ما عنده طعام، يموت بين أحضان أطفاله. أين عذر الأمة يوم القيامة؟ عمر بن الخطاب يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، 1.5 مليون إنسان يتعثرون يموتون جوعا، ألن يسألنا الرب عز وجل عن هذا؟ تقوا الله يا أمة الإسلام، تقوا الله في هذا الشعب، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أنا الرسالة مزدوجة، أريد أهل غزة أن يجعلوا أملهم بالله جل وعلا، ثم إن شاء الله يكون نصر. الليل إذا اشتد في النهاية يأتي الفجر، والله عز وجل وعد وإن جندنا لهم الغالبون، والله جل وعلا أخبر أن النصر لهذه الأمة متحقق، لكن متى؟ أصبروا وتحملوا، لأن مع العسر يسرا، واشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. هذه رسالة لأهل غزة، لكن رسالة لحكام المسلمين، ما لكم أي عذر؟ لتجار المسلمين، شفتوا الآن ملايينكم كيف ضاعت؟ أرأيتم كيف ابتلعتها الأرض؟ أرأيتم أن الله عز وجل قادر أن يسلب منكم الملك كله؟ طيب وين ملايينكم؟ لما لا تجعلوها في البنك الذي لن يخسر أبدا؟ فالاستثمار الرابح بلا شك، في البداية تضع 1,000,000، أول ما تضع 10 ملايين، ثم إلى 700 مليون، ثم إلى أضعاف كثيرة، ويربي الله عز وجل الصدقات. يا عبد الله، اليوم الأمة الإسلامية والغربية ما في أحد يضمن أي بنك، ما حد عارف وين يحط أمواله أو وديعته. تريد استثمار والله أفضل ربح فيه، اتصل اليوم على أقرب مركز إغاثي يعني بإيصال المساعدة لإخواني في غزة، تقول كيف والحصار قد أكمل، من خالف ضع فلوسك عندهم حتى إذا انكسر الحصار ساعة على طول تدخل هذه المساعدات. كل أمة تدري إن في حال كسر الحصار يمكن 10-15% فقط الذي يصل إلى أحبابنا في غزة، حتى إنقاذهم من الموت جوعا غير متحقق، لكن على الأقل إنما الأعمال بالنيات. اتصل الآن، اتصل أيها التاجر، اتصل أيها الغني، قبل أن يأتي يوم تشوف عيالك يحصل لهم مثل ما يحصل لأولاد وأطفال غزة. اتصل الليلة على أي جهة إغاثية، أي لجنة إغاثية، أي شخص يستطيع أن يوصل المال لأحبابك وإخوانك في غزة، فإن الله عز وجل سائلك عنهم يوم القيامة. هذه العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إحنا اليوم يوم في ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني إذا اليوم الأيتام ما يفطرون قلبك، متى سيفطر قلبك يا عبد الله؟ أطفال غزة مات آباؤهم، نساء غزة ترملن، شيوخ غزة ما عندهم من يحميهم، من يطعمهم؟ يوم أقرأ أن الأمهات والآباء محبوسين الآن في المستشفيات، جالسين في ساحات المستشفى ما يروحون البيت، ينتظرون أي لحظة يموت أولادهم، يموت أطفالهم، لأن الوقود ينفد والأجهزة تقف. طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الآن قطاع غزة أيضا يواجه مشكلة وأزمة كبيرة، هي محاولة للأسف بعض من أبناء وطننا يحاولون حرماننا من أداء هذه العبادة العظيمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هؤلاء الحجاج يحلمون بأن يكونوا ضمن أولئك الملايين في هذا الموسم الإسلامي العظيم، فيكونون من ضمن من يقول الله لملائكته فيهم: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يحاولون حرمان غزة من هذا الفضل وهذا الكرم الإلهي. الحقيقة يا فضيلة الشيخ، الكثيرين انتظروا هذه الساعة، البعض سجل من 5 أعوام، البعض أكثر، البعض أقل، ولضيق الحال سبحان الله أكرمهم بهذا العام وخرجت أسماءهم في قرعة النزيهة. قالوا لنا: نحن صبرنا على الحصار وعلى انقطاع الكهرباء وعلى قلة الوقود والطعام والغذاء والدواء، لكن أنحرم زيارة البيت العتيق أيضا؟ أنحرم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله؟ كيف تعلقون على هذه المصيبة الكبيرة؟ أنا بعد الله عز وجل أتأمل في حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يضغط على المجتمع الدولي ويضغط على مجلس الأمن، أو مثل ما تفضلت على الأقل أن يسمح لهذه القافلة أن تؤدي هذه العبادة، فقد يقبضها الله عز وجل. بل أنا يعني الحكومة والشعب الفلسطيني في غزة يثقون أيضا في هذه الحكومة الكريمة التي تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني. بالضبط، وأنا تفائل بأكثر من هذا. أظن لو وصل الأمر شخصيا لخادم الحرمين الشريفين ليس فقط يسهل لدخولهم إلى إلى إلى إلى السعودية، بل قد يتكفل بضيافتهم كلها. وأنا يعني لي خبرة بحكومة خادم الحرمين الشريفين، وبالخصوص الملك عبد الله يعني حفظه الله، وفي السابق الملك فهد رحمه الله، يعني يستضيفون أناس من كل دول العالم على نفقة المملكة العربية السعودية الشقيقة. فأنا أتوقع لو دعاتنا علماؤنا في المملكة العربية السعودية يتكفلون في هذا الموضوع، أن يصلوا إلى المسؤولين هناك أن يتدخلوا في هذه القضية رسميا سياسيا دوليا. ثانيا، أن يتكفلوا باستضافة إخوانهم من غزة، ولأن أصلا المملكة كل سنة عندها وفود كثيرة يأتونهم من العالم، المملكة تتكفل فيهم. وأظن أن أهل غزة أولى الناس اليوم أن يتكفل فيهم أحبابنا وإخواننا في بلادنا المملكة العربية السعودية بسكنهم ومواصلاتهم وطعامهم وشرابهم، وليس ذلك يعني بكرم المملكة العربية السعودية ببعيد. وأنا أتوقع لو إخواننا أحبابنا في المملكة العربية السعودية من العلماء والمشايخ والسياسيين وكبار القوم لو تدخلوا شخصيا وأوصلوا الأمر يعني السمو يعني الملك في مملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا المسؤولين في الحج في وزارة الحج، يعني أنا أعرف حرصهم وأعرف يعني متابعتهم، والأمر عندهم صعب، لكن على الأقل يدخل السرور على قلب ليس فقط الحجاج بل أهليهم أيضا، يعني هذا العجوز وتلك المرأة الكبيرة وهذا الشيخ وراءهم أسر، لو علموا حسن استضافة المملكة لهم وتسهيلهم لخروجهم أولا من غزة أظن سوف ندخل السرور على قلب الآلاف بل عشرات الآلاف من أهل غزة، بل ربما مئات الآلاف من أهل غزة من أهليهم وأقربائهم وأحبابهم. لا نحرمهم، حرموا من الطعام، حرموا من الشراب، حرموا من الدواء، حرموا من كل شيء، لكن لا يريدون أن يحرموا من الطواف بالبيت. أحبابنا علماءنا في المملكة العربية السعودية وهم قدواتنا وهم أئمة الإسلام تدخلوا على الأقل لهذا الأمر، أبسط وأقل الإيمان أن نعينهم لتسهيل هذه الفريضة لحج بيت الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأظن من سهل لهم هذا الحج فله الأجر إن شاء الله عند الله جل وعلا. هذا أقل القليل أن نعينهم ونعين أهل غزة. وأيضا نرجع مرة أخرى ونقول والله ما نعذر، أنا أتكلم اليوم من باب المشاركة فقط في الأعلام، لكنني أخرج وسوف أرجع إلى البيت وإلى أولادي، والله الندم يعتصر قلبي، لأنني ما لي أي عذر عند الله جل وعلا إذا سألني يوم القيامة، أقسم بالله ما لي أي عذر، وأنني ربما أكون أول الآثمين على ما يحصل لإخواني في غزة. لكن أنا الآن أوجه نداء استغاثة لأمة الإسلام، على الأقل ما نريد من الحكومات أن يساعدونا بالأموال. الشعوب مستعدة، المحتلون مستعدون، لكن افتحوا الطريق فقط. لا نريد من الجامعة العربية أن تنفق من أموالها، خلوا فلوسكم لكم، رواتبكم وسياراتكم وفللكم وفنادقكم ومؤتمراتكم، لكن ساعدونا فقط، افتحوا الباب لنا. لأن المسلمين مستعدين، والله اللي ما عنده راتب مستعد نص راتب يعطيه لإخوانه في غزة. الناس فقط تريد أن يفتح الباب. كل المحتلين يقولون أنا مستعد قوافل أسير لغزة، لكن من يضمن لي وصولها؟ افتحوا المعبر والناس كلها توصل الأموال وتوصل المساعدات. يا حكام المسلمين، لا نريد منكم إلا هذا، لا تحول بيننا وبين إخواننا وأحبابنا. تريدون أن تمنعوا السلاح، أن تمنعوا أي شيء، هذا بينكم وبين يهود، لكن أما الطعام والشراب لا تحول بيننا وبين إخواننا إيصاله لهم. الدواء لا نريد شيئا، الناس تموت، غسيل كلى توقف، الأجهزة توقفت خلاص، ينتظرون الموت، دم ما في. 60% من أطفال غزة فيهم فقر ونقص في الدم، يحتاجون نقل دم، من يوصل لهم الدم؟ أمة الإسلام مستعدة، مستعدة. وأنا أتوقع الآن كل من في الاستديو لو أقول له مستعد تعطي من دمك لأطفال غزة، والله يمد إيده يقول خذوا من دمي حتى الصباح، حتى يشف دمي لأطفال غزة. لكن كيف نصل لهم وكيف نوصل دماءنا لهم؟ يا حكام المسلمين، هذا الذي نريده منكم. يا سفراء المسلمين في دول الغرب، هذا الذي نريده منكم. يا قنوات فضائية، يا تلفزيونات فضائية، هذا الذي نريده منكم. اجعلوا ساعة يوميا فقط لأحبابنا في غزة، فلاشات، انتجوا فلاشات علشان يصير ضغط دولي على أمم الغرب. يا علماء، يا حكماء، يا تجار، نريد ضغطا. يعني على الأقل الآن الغرب، الآن أمريكا منهارة، الآن أمريكا منهارة، الغرب منهار، على الأقل نهددهم بفلوسنا. تريدون أن نسحب كل أموالنا واستثماراتنا منكم، أو تفتحوا لإخواننا في غزة يموتون؟ والله لو فقط الضغط الاقتصادي مارسون العرب اليوم، والله يذلون، يخرون سجدا لنا. لكن حتى هذا العرب والمسلمين غير مستعدين. هددوهم بسحب أموالكم. الآن أمريكا انهارت، الغرب انهار، كيف لو العرب يسحبون أموالهم؟ خلاص انتهت. غدا أمريكا وأوروبا والله يتسولون في الأمم. لكن على الأقل هذا الأمر الذي نطلبه منكم تهديدا، فقط تهديدا. صح حنا أيضا محتاجين واقتصادنا ينهار، لكن من وقف مع إخوانه وأحبابه المسلمين في غزة، الله عز وجل سوف يقف معه. فضيلة الشيخ، سوف ينصره يا أمة الإسلام. الله أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا فضيلة الشيخ، وأن يبارك في حسناتكم. الحقيقة كنت والله أتمنى أن يطول الوقت، لكن أرجو المعذرة، بعد دقائق قليلة لدينا نشرة أخبار وانتهى الوقت الآن. جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله في علمكم. رسالة أخيرة أخي العزيز، أستطيع ولا ما أستطيع؟ دقيقة إن شاء الله، تفضل شيخنا. دقيقة واحدة يا أحبابي أطفال غزة، وأنا أعرف علاقة أطفال غزة فيني، تجيني رسائل كثيرة منهم، شباب غزة، بنات غزة، شيوخ آبائي في غزة، أمهاتي في غزة، إخواني وأخواتي. والله أتمنى الآن، أقسم بالله، أتمنى لو كنت معكم الآن أقتسم كثرة الخبز معكم، أشعر بالجوع مثلكم. أتمنى لو كنت على شمعة أجلس معكم الآن في غرفكم وفي بيوتكم، ولعل المستقبل القريب يحصل هذا، الله أعلم، لعلنا نستطيع أن نكسر هذا الحصار، فآتي إليكم بإذن الله في غزة في أحد متاجدها وأحد شوارعها، ونتكلم بهذا الكلام، ونعمل محاضرة إيمانية تنزل فيها السكينة وتغشى فيها الرحمة، نقف صفا واحدا في وجه الأعداء، لعل هذا الأمر ليس ببعيد عند الله جل وعلا. أدعوكم لاجتماع الصف لإزالة البغضاء والشحناء، وأشكر قناة الأقصى، قناتنا المحببة، على إتاحة الفرصة لنا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم، أسأل الله أن يكون هذا اليوم قريبا، وأن ينصركم على عدوكم، وستجدوا في غزة وفلسطين كل الود والحب والتقدير لفضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل العوضي، الداعية الإسلامية المعروف من الكويت، بارك الله فيكم وأطال الله عمركم وأحسن عملكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم مشاهدينا، استمتعنا وإياكم بهذه الكلمات الإيمانية من فضيلة الشيخ الدكتور نبيل العوضي، جزاه الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.